بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم.

مولانا الله يا رب وآت اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الله أكبر عظيم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعودوا وإن خفتم ألا تقسطوا ما شاء الله فإن خفتم أن لا ذلك لنا أن لا تعودوا الله يا كريم. فَتَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَتِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله العظيم. Yeah. من خلف ذي ذريه عليك مولانا. افتح الله عليك مولانا. ربنا يكرمك. لحظ الأنثيين فإن كن لنسان مش مهم. وهذا ملح

وكان الله غفورا رحيما وما تاب وعمل صالحا فإنه يتوب والذين لا يشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما خالدين فيها حسنة مستقرة